الباري المصور البديع الحكيم العليم العظيم إلى آخر أسماء الله الحسنى التي ثبتت لله عز وجل وإلى آخر صفاته العلى النعوت الكاملة. فأول سبب يا إخوان وقلة العلم الشر. شوفوا الأول زمان أول العلم وفيرة في الناس، تنظر في الزمان الأول في بلاد مصر كيف كانت فيها مجالس العلم والفقه والمعرفة وبين التوحيد والعطاء، كانوا الناس يرحلون إلى أهل مصر، بل كانوا الناس يرحلون إلى أهل دمياط. الإمام الحافظ عبد المؤمن بن شرف الدمياط إمام شهير في زمان الحافظ بن حجر العسقلاني، كان الحافظ بن حجر العسقلاني يرحل إلى صاحب دمياط ليتعلم منه العلم والحديث والفقه. بل في البحيرة هذه بحيرة منزلة قرية لها تلميذ وهي مهجورة الآن. لما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه والجيش الإسلامي مر على القرية هذه، كان فيها إسلام، كان فيها الدين، كان فيها العلم. عبد الله بن يوسف التلميذ الدمشقي من مشايخ الإمام بخاري، كان من تلميذ جزيرة في بحيرة منزلة بين دمياط وبورسعيد. ارتحل ابن معين إلى مصر، كان يقول رأيت في مصر ثلاث عجائب: النيل والأهرام وسعيد بن عفير، عالم مصر وحافظ مصر. شوفوا بلاد الكوفة، بلاد البصرة، بغداد، شوفوا بلاد الحجاز، الحرمين، شوفوا بلاد اليمن، شوفوا بلاد المغرب، شوفوا بلاد الشام. العلم كان يطن فيها طنينا، جلسات حلقات الليل والنهار. كان في مرة الإمام البربهاري جالس في الجامع الكبير في بغداد بيلقي الحديث والفقه والعقائد، وبعدين عطس، كان له جمهور كبير في المسجد عطس، فشمته أهل المسجد رحمه الله في نفس واحد. أهل السوق خارج المسجد شمتوا البربهاري على صوت هؤلاء اللي في البر الثاني، سمعوا صوتهم قالوا في ايه؟ قالوا ده البربهاري عطس، شمتوه على نفس الصوت. الخليفه هناك في بغداد دار السلام قال في ايه؟ في رجه في المدينه، قالوا ده البربهاري عطس. ده عطسه البربهاري مش قنبله راحت ولا انفجار. قال لا يساكنني في بلده واحد، لا يسكن مع البربهاري الامام، امام السنه أبو الحسن البربهاري. ليه؟ العلم يا إخوة كانت مجالس العلم وكانت بلدان الإسلام الأولى تعج بالعلم وبالحديث الشرعي، العلم الشرعي والحديث النبوي على صحيح الصلاة والسلام. من أسباب انتشار هذا الشيء إن شاء الله هو ليس بمنتشر ولا شيء، وقلل الله أهله ولكثرهم. من أسباب كثرة الأسئلة والاسترسال في الأسئلة، في صحيح الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة يقول يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماوات؟ فيقول مسؤول الله. من خلق الأراضين؟ فيقول مسؤول الله. من خلق كذا؟ فيقول الله. ثم يأتي الشيطان يقول من خلق الله؟ عند ذلك أرشد النبي عليه الصلاة السلام ها إلى الاستعادة، وأن يدخل المرء عن يساره. شو ازاي؟ وأن يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأن يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا. شو ازاي؟ علاج سريع. إن صاحب الأسئلة والشكوك يأتي يقول لك هل يقدر الله عز وجل أن يجعل العالم كله في بيضة داخل بيضة؟ ما عليك من هذا السؤال. أسئلة المعرفة بها لا تنفع، والجهل بها لا يضر. ليه؟ لا. أسئلة كثيرة أخبرنا الله عز وجل بعصا موسى. يأتيك واحد يقول عصا موسى خشب زان ولا بياض ولا ايش؟ ها؟ كنا احنا في النجارة هنا. ها؟ طب وانت مالك؟ لو أراد الله يخبرنا أخبرنا. النملة التي كلمت سليمان هي ذكر هي عنف هي بيضة هي صغيرة هي كبيرة. ماذا يدريك؟ ماذا تستفيد من وراء؟ أسئلة كثيرة تتوارد على النفوس. الصحابة رضي الله عليهم شوفوا العقلاء الحكماء قالوا للنبي يا رسول الله إنا نجد ما شيئا في أنفسنا لو أن أحدنا يخر من السماء على رأسه خير من أن يسأل أو يتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه؟ قالوا بلى. قال عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان. الإيمان القوي، الإيمان السليم، إنكم لا تسترسلوا مع الشيطان في الأسئلة حتى تفضي هذه الأسئلة للشكوك والإنكار والجحود. منشأ هؤلاء هو الشكوك. الحمد لله ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران أو يهودان. معناه لو الإنسان كده انت سأل الطفل الصغير قبل أن يتأثر بأي عوامل خارجية اسأله كده أين الله؟ بيعمل كده صح؟ ها؟ مش بيعمل كده؟ أحد محمد مش بيعمل كده؟ أين الله؟ يقولش من الله؟ يقولش كده. من هو ذا اللي بتسألنا عنه؟ لا، يفعل كده مباشرة لأنه مستقر في النفوس، معنى مستقر في الفطر. إذن السبب الثاني إيه؟ كثرة الأسئلة، الاسترسال في الأسئلة التي تفضي إلى الشك. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف المخرج منها. واضح. السبب الثالث ان كثير من الشباب يدخل على مواقع تدعو الى هذا الشيء ويتناقشون في هذا الشيء العظيم. ها، مواقع الكترونيه، يدخل انسان يضغط على ازر تاتيه ملفات كثيره ونقاش وكلام صوتي. سبحان الله. ثم بعد يوم او يومين اسبوع او اسبوعين يقول لك فلان جاءته اللوثة، لوثة الإلحاد، إنكار الصانع الخالق سبحانه وتعالى. السبب الرابع يا إخوان تقصير من الدعاء، من المشايخ، من طلاب العلم، أو بعضهم معذور مضيق عليه. الأمر الخامس من أسباب وجود هذه الظاهرة لا كثرها الله ولا كثر أهلها ضعف مستوى المناظر. ضعف مستوى ايه؟ المناظر. جاءت واحد يناظرهم وليس على مستوى عالي من الكفاءة والعلم والردود وما إلى ذلك. هذا ضعيف المناظرة نقول له يا باري القوس بريا ليس يحسن، لا تفسد القوس واعط القوس باريا. يا باري القوس بريا ليس يحسن، لا تفسد القوس واعط القوس باريا. اعط الامر لاهل المتحدثون المتخصصين يناقشون هذه المساله، لان المساله هذه يا اخوه انقدحت في نفوس بعض الناس الاوائل، لكن كانوا خارج بلاد الاسلام، خارج بلاد الاسلام في الهند ها وما الى ذلك. ممكن فرقه يقال لها السمونيه من فرق الدهريه جاءوا الى بلاد بغداد بلاد الاسلام يناقشون ابا حنيفه الامام النعمان بن ثابت الذي قالوا فيه لو اراد ان يقيم الحج على الاسطوانه لاقامها، لو اراد ان يقيم الحج على العمود هذا العمود لاقامها، لو اراد ان يقيم الحج على الاسطوانه لاقامها ببلاغته وفصاحته وعقله وذهنه الحاضر. معنا اخوان، فجلس معهم فسمع مقالتهم الخبيثة السيئة، فقال لهم دعوني أفكر، أخبرت بخبر أن سفينة في البحر موقرة بالبضائع والحمول والأطعمة والأشربة تشق عباب الماء وحدها بلا قبطان، تأخذ ذات اليمين وحدها، تأخذ ذات اليسار وحدها، وتتفادى السفن أمامها وحدها، وتتفادى الأمواج وحدها، ثم أفرغت ما عليها على البر ورست وحدها. فقالوا أيقول هذا عاقل؟ أيقول هذا عاقل؟ قال ويحكم ويحكم، وأنتم تنكرون الصانع الذي دبر الكون وخلقه وأنشأه من عدم إلى وجود، وسارت الأفلاك سيرا منتظما، النجوم فيها الثوابت والسيار والنير وما دون ذلك، السماوات السبع، الأرضون السبع، الأنهار، البحار. قالوا أسلمنا لله رب العالمين وعدنا عما كنا عليه. كانوا بيجوا من بعيد من خارج بلاد الإسلام يطلبون الهدى، يطلبون الدليل، يطلبون الإقناع. نعم، كانت بلاد الإسلام في الزمن الأول تصدر الخير للناس، تصدر العلم للبلدان كلها برحمة وشفقة ولين وعطف وحنان وحكمة وخير وفائدة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الرشيد الإمام اللي هو الخليفة هارون الرشيد طلب من الإمام مالك أن يذكر له بعض الأدلة على وجود الخالق. إمام مالك إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس، فقال له ألا تنظر إلى اختلاف اللغات؟ اختلاف اللغات، ألا ترى إلى اختلاف الصور والألوان والنغمات؟ آية، اختلاف ألوانكم، اختلاف لغاتكم، اختلاف أنغامكم، اختلاف التفاهم، اختلاف الأفهام، اختلاف الأرزاق، اختلاف الصور. شوف الشعب الصيني، شوف صورة عاملة ازاي، الشعب الياباني شوف الشعب الهندي، شوف شعوب أفريقيا، انظر إلى بلاد مصر، انظر إلى بلاد المغرب، انظر إلى بلاد أوروبا. اختلاف الصور، اختلاف الألوان، اختلاف اللغات، ألا يدل ذلك على الخالق؟ أم أنها الطبيعة المزعومة؟ ووجد الكون صدفة كما زعم هؤلاء. إن الذين قالوا إن الحياة مادة ولا إله، ذهبت دولهم واضمحل أمرهم وشأنهم. كانوا يحكم عسكر اشتراكي، كان يحكم الناس بالحديد والنار، ومع ذلك أهل اليقين وأهل الإيمان في السراديب شغالين، يحفظون القرآن، يعلمون الناس السنة، حتى زالت دولة هؤلاء المعسكر الاشتراكي وغيروا الفكرة من جديد في حروب أفغانستان يا إخوة السابقة. والروس جاءوا يرجفون الناس قبل بدء الحرب، جاءوا يرجفون في الناس، بيجيكم طائرات، بيجيكم قاذفات، بيجيكم يعني غازات سلمى، بيجيكم كذا، بيجيكم كذا. وقام واحد كبير كذا طاعن في السن، يقول لهم الطيران هذا هو من فوق العرش ولا من تحت العرش؟ قالوا لا، الطيران بيجي من تحت العرش. الله، عرش الله، عرش الرحمن. قال ما دام بيجي من تحت العرش فاحنا مش خايفين. شوف ازاي، شوف الايمان، شوف اليقين، ها، ما دام بيجي من تحت العرش فما تخافوش. فكان الجيوش الروس يرمون بالغازات السامه، فيرسل الله عز وجل رياح تاخذ هذه الغازات السامه على رؤوس جنود الروس. نعم، كن مع الله يكن لك معك، ايقن بالله ستنتصر ان شاء الله على اعدائك. اذا سالت فاسالها، واذا استعنت فاستعن بالله. ليكن بينك وبين الله عمار، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف الى الله عز وجل تجده اتجاه، تجده امامك سبحانه وتعالى لا يخذلك. فالامام مالك كلم هارون الرشيد بهذا. الامام الشافعي لما اراد ان يتكلم على اثبات الخالق، والامام الشافعي ده غايه في الذكاء والعقل والفطنه والفقه والامامه والمعرفه، مره واحد كلم زوجته وقال التمر ده، هذه التمر في فمها لو اكلتيها انت طالق، ولو رميتيها انت طالق، ها هيعمل ايه؟ يقول ازاي؟ فجاء عند الامام الشافعي قالوا كيف المخرج؟ كان تاكل نصفها، ياكل تاكل نصفها وترمي نصفها. مخرج ذكاء عند العلماء عن اخوان. وكان الامام الشافعي يقول لولا قصب السكر ما سكنت في مصر. لولا ايه؟ العصير ده. لولا قصب السكر ما سكنت في مصر. سكن في مصر ومات فيه ودفن فيه رحمه الله تعالى. كان الامام الحميدي يا اخوه من مكه، والشافعي من مكه. لما هاجر الشافعي الى مكه الى مصر، مشى الحميدي من مكه الى مصر ولازم الامام الشافعي، ومات الحميدي بعد الشافعي بستة أشهر، أو ترك مصر بعد أن مات الشافعي رحم الله الجميع. الشافعي بيقول إيه بقى؟ بيقول ورقة التوت، ها ورقة إيه؟ أبو عريضة ولا إيه؟ إن شاء الله ماشي. ها ورقة التوت دودة القاز تأكلها بخلف الحرير اللي انتوا عليها. النحلة الشيخ علي خليك معنا، النحلة تأكلها تخرج الشاش العسل الشاش الرحيم ولا لا؟ طيب الابل البقر الغنم تأكلها يخرج البعض المعروف، الظباء تأكلها تخرج مسكا. ايش رايكم؟ وهي شجرة واحدة، ورقة واحدة، نبات واحد. انظر إلى حكمة الباري سبحانه وتعالى، انظر وتأمل في هذا الخلق. الإمام أحمد رحمه الله لما قال له اثبت لنا بعض أدلة الخلق، فقال ها هنا حصن حصين أبيض فضي من خارج ذهبي من داخله، بينما هو كذلك نقر هذا الجدار فخرج منه خلق صغير شكله جميل، يعني الكتكوت ده والبيضة. من بقى الذي كان يرعى الدجاجة الصغيرة في الفرخ الصغير؟ هذا البيضة. من الذي رعى الطبيعة؟ لا إله إلا الله. شوفوا الإمام القحطاني ده له أبيات جميلة من أمر الطبيعة، ها بيقول كل الطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهان. إحنا عايزين المسائل البراهين، ما من محدث إلا ولا بد له من محدث، ما من محدث إلا ولا بد له من محدث، والمحدث هو الذي سبق بالعدم. ها ها المحدث هو الذي سبق بالإيه؟ بالعدم. كان بعد أن لم يكن، ده المحدث. أنا وأنت كذلك، السماوات كذلك، وهو ما فيش حاجة ليس لها أول، ها إلا هو سبحانه وتعالى. ما في شيء ليس له أول، من العبارة الصحيحة، إلا الله. هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء. إنما كل محدث له أول، له حد في الأزلية، وله حد ومنتهى في المستقبل. معنى إخوان، هو الأول الله سبحانه وتعالى فليس قبله شيء، أول بلا ابتداء. لذلك العلماء بيقول لك إيه؟ بثلاثة كفر الفلاسفة العدا، بثلاث عدوا ثلاثة، بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حقا مثبتة، علم بجزئي وقدم عوالم وحشر أجساد وهي كانت ميتة. بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها، لما أنكروها أنكروا أن الله يعلم الجزئيات، ها وقالوا يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا الكلام كفر بالله العظيم. وأنكروا وقالوا إن العالم قديم، وأنكروا أن الله هو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء. قالوا العالم قديم، يعني إيه قديم؟ يعني طبيعة هكذا، ما هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع. ده شبهة الفلاسفة، ما هي إلا بطون إيه؟ تدفع وأرض تبلع. قبحهم الله بثلاثة كفر الفلاسفة العلم إذ أنكروها وهي حقا مثبتة، علم بجزئي وقدم عوالم وحشر أجساد وهي حقا وهي كانت ميتة. فبارك الله فيكم، يقولون الطبيعة هي الخلاقة، الطبيعة صدفة وجد العالم. لا يا أخي، ما من محدث إلا أوجده وأنشأه وأبدعه. انظر إلى السماوات، انظر إلى الأراضين، انظر إلى الأفلاك، انظر إلى المياه السارحة، انظر إلى الأنهار الجارية، انظر إلى البحار المالحة التي أحاطت بالأرض البسيطة العمران. طيب يقول كل الطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهاني، أين الطبيعة عند كونك نطفة وانت نطفة؟ وين الطبيعة؟ تعمل حاجة، الطبيعة مسخرة، الطبيعة مدبرة، الطبيعة يا إخوة مسيرة مملوكة لله سبحانه وتعالى. كيف تفعل؟ كيف تعمل؟ الله سبحانه وتعالى قال عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني أم خلقوا من غير شيء، أي وجدوا وكانوا وأبدعوا بلا وجد بلا محدث بلا خالق بلا صانع، أم خلقوا من غير شيء؟ استنكار، هذا السؤال في استنكار من الله سبحانه وتعالى، استبشاع لما قالوه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذا الآن بارك الله فيكم عرض الله سبحانه وتعالى في الآية قضيتين. القضية الأولى ما هي؟ هل هؤلاء الخلق خلقوا بلا خلق؟ وهذا مستحيل ممتنع، أم كانوا هم الخالقين؟ أي هم خلقوا أنفسهم؟ طيب كيف الشيء يخلق نفسه وهو عدم لا تأتى؟ فما بقي إلا قضية واحدة، وهي أنهم ما خلقوا إلا بخلق، وما أوجدوا إلا بموجد، ولا أحدثوا إلا بمحدث. فالله سبحانه وتعالى دحض شبهات هؤلاء، وكانت شبهاتهم في تباب وفي اضمحلال. شوفوا جبير بن مطعم يا إخوة، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ سورة الطور، وكان لازال على الشرك بعد غزوة بدر. جاء جبير بن مطعم يعني يساوم النبي عليه الصلاة والسلام في الأسرى، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في سورة الطور، والآية هذه خصيصة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فسمع الآية فقال طار قلبي فرحا، طار قلبي فرحا لما سمع هذه الآية. يقول رضي الله عنه طار قلبي فرحا لما سمع الآية وعاش معه وتفاعل معه، أسلم من توبة القرآن بليغ فصيح معجز خالق أحد الله بين الأولين والآخرين والإنس والجن، فأسلم عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهم المراد في غاية من السرعة، أنه ما من محدث إلا وله محدث وموجد ومنشئ ومبدع سبحان العظيم الخبير. سأل أعرابيا كيف تثبت وجود خالق، فقال أعرابي بفطرته البعض يدل على الباهر، البعض الرجيع الإبل، البعض يدل على الباهر. انت متى يمشي الصحراء وطلب بعض في الأرض، على طول في ذهنك تماما إن هنا جبل مر، إن هنا ناقة مرت، حتى لو شفتهاش لو شفتهاش أصدر الملاحين يقول لك أصلا عايزين نشوف ربنا سبحانه وتعالى. طب هو موسى عليه السلام تحمل ده الجبل الداك، لما تجلى ربنا للجبل الداك وانت تحمل تشوف ربنا؟ ده بني اسرائيل هم اللي طلبوا ارنا الله جهر عشان عندهم تشكيك، اهل تشكيك واهل بهتان، ما عندهم يقين كما عند اهل الايمان. فيقول اين الطبيعه عند كونك نطفه في البطن اذ مشجت به الماءان، ماء الرجل وماء المراه اختلطا فكان مربوطا باذن الله. اين الطبيعه حين عدت عليقه على طه صغيره في اربعين واربعين ثواني؟ اين الطبيعه عند كونك مضغطا في اربعين وقد مضى العددان؟ اترى الطبيعه صورتك مصورا؟ الطبيعه بتصور؟ طب ما تجيبهم نسخه واحده، لو كانت هي الطبيعه بتصور جيبهم كلهم نسخه واحده، ايش هذا ابيض وهذا اسود وهذا شكله فلاني وهذا انفه كبير وهذا انفه صغير، ايش هذا وهذا لغته كذا؟ اليوم بقول لك في بصمه للصوت، الصوت له بصمه، العيون لها بصمة، بصمات أصابع الحكم، سبحان الله خالق. قال هنا أترى الطبيعة، هنا يقول أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونواظر وبنان، شوف البنان دي ها ايش رايكم؟ لما يجيكم طفل صغير كده ما شاء الله وشوف أصابع صغيرة كده من النمع حلوة سبحان الله اللي شغل وفصل هذا الصوت، ممكن تخرج كده جنبه حته واحده مش ممكن؟ شوف مفصله ازاي، شوف انظر، وهذا له ايه؟ وظيفه، وهذا له وظيفه، وهذا له وظيفه، وهذا له وظيفه، وهذا له وظيفه. يقول هنا اترى الطبيعه اخرجتك منكسا، وبيخرج بطنه ازاي؟ برجليه ولا براسه؟ انت تقول انت خلاص صح؟ حكمة من الله يخرج براسه، مش يخرج برجليه، يخرج منكس مش برجليه، لان ممكن لو برجليه يتعصب ويعملوا فتح ومش عارف ايه وما الى ذلك. طيب في اذان؟ تمام، لا ده لسه الحمد لله المادة طويلة، بس خليكم صبروا على موسى، ما شفتكمش بقى لي كم سنة، خليكم من اليوم مفيش يعني شغل معاكم، اليوم جمعة صح؟ وحشنا الصبر اي والله يجزيك الخير اكرمك الله، لا وحشك الله، يعني اقصد ما في شغل ولا في شحن نابليات ولا عوض ولا حاجة، انا خليكم معنا تمام، حتى لسه الفكر اذا مقفل قافل معايا اليوم جاي، بارك الله فيكم. طيب أترى الطبيعة أخرجتك منكسا، شوفوا بيخرج ازاي الطفل مولود من بطن أمك وهي الأركان، أم فجرت لك باللبان ثديها؟ اللبن في ثدي الأم يجي على طول مباشرة عندما تلد، هي الطبيعة اللي عملت كده، لا إله إلا الله. يقول أترى الطبيعة، طيب أم فجرت لك باللبان ثديها فرضعتها حتى مضى الان الحولان، ام صيرت في والديك محبه؟ شوف المحبه للطفل، لو يبكي تقوم تمزح ولا لا؟ سهران لا لا؟ حجرها غطاء ثديها سقاء، ما تنامش لو يتقلب الولد ولا سخونيه دول حمياء دول كذا يمين شمال، محبه ولا لا؟ ولا بتسيبه؟ لا لا تذهل عن طفلها ابدا الا يوم القيامه. ها؟ تقول يقول هنا ام صيرت في والديك محبتك فهما بما يرضيك مرتبطان، دائما حريصين على انه يرضوك انت المولى. يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى. بالمنطق الرومي واليوناني شغلت، مشغول انت وتركت. هم الملاحدة بتوع زمان تاب منهم ناس كثير جدا، تابوا منهم ورجعوا وقالوا افلسنا خلاص، عرفنا نهاية الخط ونهاية الطريق. واحنا ما زال بعض ملاحدة العرب اليوم فتح مواقع، فتح فضائيات، فتح نقاش على الشات والمواقع الإلكترونية، ها لسه مسكين. الناس خرجوا من السوق ودول عايزين يدخلوا السوق يجربوا. الناس خرجوا، الناس خرجوا من زمان. شوفوا الفخر الرازي فيلسوف كبير، ومع ذلك يقول عمري لقد خضت البحر الخضم وارتكبت كل ما نهى عنه أهل الإسلام، وها أنا أعود إلى عطيل عجائز نيسابور من جديد. من جديد يعود إلى عطيلة العجائز. شوف المرأة العجوز بتاعنا بسن يقول اللي مع الله ما يخسرش كلمة صح، وبتقول لك الله لا يرميك في دين، تقول لك كده الله ينورها لك. شوف الله. الفخر الرازي كان بينكر الاستواء والعلو والفوقية وبينكر وجود الله وفلاسفة، وعامل كتاب اسمه مخاطبة النجوم والسحر وما إلى ذلك. ويقول نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ندمان، ندمان. خرجوا وتابوا ورجعوا إلى الله بعد الإلحاد والزندقة، بعد محاربة الإسلام، بعد معارضة القرآن، بعد الشك والتشكيك. رجعوا إلى الله ورجعوا إلى المنهج الصحيح. الشهرستاني كان بيقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم. يبحث، عايز يبحث، عنده شكوك، عنده ايه وسوسه وشكوك. فلم ارى الا واضعا كفا على غطن او قارعا سن نادم. يقعد ندمان، يقعد يفكر. اما اهل الايمان، اهل الاسلام، اهل اليقين مطمئنين، نفوسهم طيبه، يقولون رضيت بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم، دول اهل الايمان، اهل اليقين، يعني تزول الجبال وايمانهم ما يزولش. الشوامخ الراسيات هذه تتزحزح تتزلزل وايمانهم ثابت، يزيد ما ينقص. نعم، الإمام الصنعاني بيرد على الشهرستاني بيقول له لعلك يا أستاذ ما طفت بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم. يرد عليه لعلك يا أستاذ ما طفت بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فلست تراه واضعا كف على بطن أو قارعا سن نبيه. أنت بيقول له أنت غلطان لأنك ما سلكت المسلك الصحيح من البداية ودخلت تعلمت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أيها الأخوة الكرام، الطبيعة ليست هي الخلاقة، إنما الطبيعة مخلوقة مدبرة مسبوقة بعدم، ولم يزل ربنا سبحانه وتعالى سميعا عليما بصيرا حكيما، لم يزل خبيرا، لم يزل رحيما، لم يزل رحمن، لم يزل عليما، لم يزل له العلوم والفوقية، لم يزل عز وجل له السمع والبصر، له القوة، له القدرة. كلمة لم يزل تنفي أمر الطبيعة المزعومة التي يقال الصدفة هي التي أوجدت الخلق والخليقة. كلام متهافت تركه الفلاسفة الأولون وعادوا إلى التوحيد وعادوا إلى الإسلام وتابوا وندموا وتحصروا عما فعلوا. ولذلك بعض هؤلاء الفلاسفة الأوائل مات في غاية في نهاية أمره وعلى صدر صحيح البخاري وكتاب الله عز وجل تداركه الله برحمته مع رضاه وخرجوا من ترهات. فيأتيك اليوم بعض ملاحدة العرب يقول لك احنا عايزين نبدأ الصفحة من جديد ونفتح السوق من جديد. الناس خرجوا من السوق وهؤلاء يريدون أن يقحمونا مرة أخرى إلى هذه الأسرار الرائجة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. الله المستعان. إذن احنا يعني تكلمنا في هذا المحاضرة على عدة أمور عناصر. العنصر الأول أن وجود الله سبحانه وتعالى ثابت بالقرآن السنة الإجماع العقل الفطرة. وندندن كثيرا على مسألة العقل والفطرة وما إلى ذلك. لما كان في واحد مدرس أيام يعني انخداع الناس الاشتراكية وما إلى ذلك زمان دخل مدرس على الطلاب في الفصل وبعدين كان في عقلي لوثة من هذه الأفكار السيئة الحادية فقال لهم أنا أمكن وجود الله وقال له الطالب من الطلاب صلاة التلاميذ إيه الدليل ليش تجي؟ قال له لأن أنا لا أرى الله. فقال له التلميذ لك يا أستاذ هل لك عقل؟ قال بلى أتسبني أنا لي عقل؟ قالوا هل ترى عقلك؟ هل ترى شاهده؟ قال لا ما بشوف ما رأيت. قال إذن أنت يا أستاذ ما لكش عقل أنت الآن حجة بحجة برهان ببرهان. ولذلك يا إخوة كثير من الأفكار المعاصرة هذه الخبيثة علاجها بالفكر علاجها بالحجة بالبرهان بالتعليم مش دائما دائما العلاج الأمني. الحل الأمني ليس هو دائما الذي يجدي ربما يجيب نتيجة عكسية وأضرار. لكن لو يفسح المجال للعلماء والمشايخ وطلاب العلم وأهل البصيرة في الدين يناقشوا هؤلاء لأخرج منهم آلاف مؤلف بالحجة والإقناع. لأن حجج هؤلاء أهل البدع وأهل الفكر الضال في الحقيقة حجج ليس لا تقوم على قدم ولا ساق. وابن عباس الصحابي الجليل ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع الخوارج مجلسا واحدا وناقشهم بالحجة والبرهان في مجلس واحد أخرج منهم عددا كبيرا في مجلس واحد ونقاش وحوار لم يتجاوز الدقائق. ومع ذلك كان فيه بركة وكان فيه ثمرة وكان فيه الخير الكثير والتوبة لهؤلاء الذين تركوا الفكر الخارجي والأفكار الضالة الخارجية. قلنا أيضا أسباب انتشار شيء من الإلحاد لا كفره الله ولا كفره معنا. ولو زمجروا في المواقع والفضائيات فأمرهم إلى تلاشي ومحلال وإلى طلة إن شاء الله. ولا ننخدع بل نثبت كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا القرآن بالثبات والبقاء على الخير حتى نلقى الله سبحانه وتعالى غير مبدلين ولا محدثين ولا مغيرين. نبقى على هذا التوحيد فإنه رأس مالنا وبه ننجو من النار ومن سخط الله عز وجل وبه ننجو من المذلة والمهانة في الدنيا. ونثبت ونبقى على هذا التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء جميعا. الأمر الثالث ذكرنا قصص العلماء الأئمة الأربعة في إثبات الصمت ذات الخالق سبحانه وتعالى. معنى إخوان أيضا ذكرنا شبهاتهم وشبهة الفلاسفة، شبهة الملاحدة والفلاسفة، وأنهم قالوا العالم قديم، العالم قديم يعني الطبيعة لم تزل موجودة، معناه لم تسبق لعدم، وهذا كلام باطل، بل المخلوق مسبوق بعدم وكان بعد أن لم يكن، والله سبحانه وتعالى وحده هو الأول الذي ليس قبله شيء. وجاء واحد من أهل اليمن في حديث عمر بن الخطاب رحمه الله فقال يا رسول الله أخبرنا عن أول هذا الأمر، أخبرنا عن أول هذا الأمر. فيؤذن كما ذكرت لكم في حديث عمر بن الخطاب في الصحيح أن رجل جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أخبرنا عن أول هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، وفي لفظ كان الله ولا شيء قبله، لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. أقرأ عليكم هذه الأبيات التي فيها يعني دعوة للنظر والتأمل في مخلوقات الله، وأن سبحانه وتعالى له حكمة كل ما خلق عز وجل، حتى الذباب يا أخي، واحد يقول إيش حكمة خلق الذباب؟ ها؟ إيش الحكمة من خلق الذباب؟ صح؟ مرة أحد الخلفاء يسأل أبا حازم، يسأل أبا حازم سلم بن دينار الأعرج أحد كبار التابعين الوعاظ، يقول له لماذا خلق الله الذباب؟ فقال له ليذل به أنوف الجبابرة. شو هو هذا؟ ما تقولش يعني الذباب مخلوق، الثعبان مخلوق لك، العقرب مخلوق لك، طب ولماذا خلق الله بكاء الصبي؟ ها بكاء الصبي، للعلماء الاطباء ذكروا فوائد من بكاء الطفل، بكاء الطفل فوائد صحيحه بدنيه وفوائد معنويه، قالوا بكاؤه بيفتق الامعاء ويقوي حبائل الصوت، بكاء الصبي. في واحدة قاعدة تشتكي حصل عليها ابني ما بينامنيش بيبكي على طول، ها وصح أحيانا يبكي لمغص لتعب لما، لكن بكاء برضه وراء فوائد كثيرة، بكاء الطفل. ما من شيء خلقه الله يا أخوة إلا وله فيه الحكمة البالغة. عم الشيخ الذباب بينقر البكتيريا الضارة، أحسنت. والذباب على فكرة أيضا ذكرنا أيضا بياخذ منه مصر، معنى إخوان يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، بياخذ من هذا مصر مضاد. طيب قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ الطبيب بيجي له موت ولا بيخلف وبيمرض؟ كل الطبيب خطفته يد الردى، يد الهلاك الموت، من يا طبيب بطبه ارداك؟ انت عارفين قصه المره اللي كانت ما بتنجبش، وان كانت سمينه جدا جدا جدا، وان راح للطبيب تشتكي له عن الحجاب، فشافها سمينه وكان هي دي العلم، فقال لها انت هتموتي بعد شهر، مش اخر الشهر من الميت، وعايز يداويها بس عنده حكمه الدواء، انت بعد شهر ما انتش على قيد الحياه، انت تكون من اهل القبور. ها ففزع جدا جدا جدا وصابت بالحزن، حتى ما عادش لا اكلت ولا كده ولا كده ولا كده، ها ان اكلت اكلت حاجه يسيره، المهم زهدت في الطعام والشراب الا الشيء اليسير. مر الشهر وهي نحيفة جدا جدا جدا، هزيلة، راح للطبيب قالت له خرج الشهر وما متش. قال لها ايوه انا عايز كده تكوني كده صح. طبيب بقول لك الطبيب ابن تيميه رحمه الله اللي شنوا عليه ابن تيميه الايام دي. هو اصلا ابن تيميه لو عرف حقيقه ابن تيميه لم يعدوه يا اخي. ابن تيميه احد المصلحين رحمه الله تعالى. من فهم كلام ابن تيميه يعني يصير خليفه بمعنى الكلمه. من يفهم كلام ابن تيميه من اول لاخر كله وكتبه يصير من ائمه المسلمين. وكان ابن تيميه امام رحمه وشفقه مش امام عنف ولا دموي ابدا. ده مره افتوا في ابن تيميه المالكيه والقضاه المالكيه قالوا ابن تيميه حلال الدم. حلال الدم ومشوا الى الخليفه عشان يقتله. فمرت الايام وراحت دوله هؤلاء الملكيه وجاءت دوله ابن تيميه ودوله ابن تيميه الى اخره. فقال له الخليفه ايش رايك؟ انت الان لك سلطان وقوه افتي بحل دمائي. قال لا يمكن لا يمكن هم افتوا بحل دمي اما انا لا انا سامح لهم وعافي عنهم مش عايز منهم اي حاجه. هم مسلمين معصومين الدم. اللي عارف ابن تيميه بحق لا يشنع عليه ولا يتكلم فيه ابدا. كان بيقول ابن تيميه كلمه معلش انا نطول يا شيخ احمد ابو احمد نشار بيقول نصف طبيب اسمعوا الكلمه دي كويس ركزوا نصف طبيب يفسد الابدان. ها لما يكون كده مش طبيب كويس يموت بقى الناس ويعمل مشاكل ها يعمل عمليات ها الانسان يخرج الغرفه عن العمليات الى المقبره مشرحه. نصف طبيب يعمل ايه؟ يفسد الابدان ونصف فقير يفسد الاديان. ها نصف فقير ربع فقير عشر فقير مش فقير كامل معنا. ونصف نحوي يفسد اللسان. ها يخرب القواعد النحويه ويجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا وينصب ويفتح. تعالوا نرجع للمثال ونقول قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه ارضاك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. الله كم من واحد يكون مريض 10 سنين و20 سنه ومشى يمنى ويسرى وادويه وفلوس وانفق ما امامه وما خلفه وفي الاخير بدعوه في نصف الليل في جوف الليل في الثلث الاخير يعافيه الله عز وجل. انا حضرت رجل يا اخوه كان بهذه الطريقه سنوات طويله مرض خطير وبعدين في ليله من الليالي قام الليل يدعو فذهب مرضه من الصباح راح عمل تحاليل واشعه وكشوفات وردها على الاطباء اللي هم كشفوا عليه من الاول قالوا لا يمكن يكون انت الاول مريض لا يمكن مش انت دي اشعه ثانيه انت جايبها. قال لا والله اشعه سبحان الله. الدعاء دعاء. وانا اقول ايه كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك كل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحفر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك بل اسأل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. الأعمى بتشوفوا أحيانا أهل الأعمى كده ماشي صح لا بيخبط هنا ولا بيخبط هنا من الذي يقوده؟ من الذي أعانى؟ من الذي بصر بصيرته؟ يقول قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكى عند الولادة من الذي أبكاك؟ ما من مولود إلا يخرج يصرخ يبكي إلا عيسى ابن مريم عليه السلام. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. عايش ازاي؟ عايش ازاي؟ ده انت لو جالك حاجه من السم ده تموت. يقول لك ابن مضاد او ما الى ذلك. يقول هنا واسأل بطون النحل، النحل كيف تقاطر شهدا وكل للشهد من حلاك. مش بقول لك اطفى اولى اطفى ثانيه وعسل تنسيب وعسل مش عارف ايه وعسل مش عارف ايه وعسل لونه كذا وعسل لونه كذا وعسل مصر اختلف عن عسل امريكا وعسل امريكا اختلف عن عسل اليمن وبيجيبوا لنا عسل من روسيا اختلف. ايش هذا؟ في شفاء للناس العسل. منتجات النحل ثمانيه، منتجات النحل ثمانيه من العسل، منتج واحد العسل. في اكاديميه اليوم في مصر في منتجات النحل، في منتجات النحل ثمانية منتجات من العسل اليوم في هذا المخلوق الصغير النحل. يقول هنا وإذا واسأل بل اسأل اللبن المصفى كان بين دم وفرث من الذي اصطفاك، وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك. قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من اخفاك. الهوى، الهوى هو ده معنى هو ولا ما فيش هوى؟ ما فيش هوى الموت بتلمسه بجلدك بيدك، انما هو مخفي ولا ما هو مخفي؟ مخفي شفاف لونه شفاف. انا يا اخوان عديم اللون. من الذي اخفاك وتندفع انت به؟ الله سبحانه وتعالى. يقول هنا كل النبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك، وإذا رأيت النبت في الصحراء يرمو وحده فاسأل من أرضاك، وإذا رأيت البدر القمر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، واسأل شعاع الشمس يدنو وهو أبعد كل شيء من الذي أدناك. كل المرير من الثمار، الأنواع نباتات المرة، كل المرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غداك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى، إنه مشقوق ولا ما مشقوق؟ قال وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأل من يا نخل شق نواك من الله سبحانه وتعالى. وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسل من الذي أرساك، من اللي أرسى هذه الجبال؟ إن الله. وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسل من بالماء شق صفاك، وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال يجري فسل من الذي أدراك. نهر النيل يا إخوة يجري من منابع 6699 من منابع من جبال حبشة، مرتفعات جبال حبشة، يأتيكم هذا الماء يسوقه الله إلى الأرض الجرف. قال الإمام فاسر بن كثير الأرض الجرز هي أرض مصر، هي أرض مصر، ونحن نحارب عليه اليوم، ولكن هيهات هيهات أن يموت أهل الإسلام. الإسلام باقي والسنة باقية وسيرسله الله سبحانه وتعالى لا محالة ولا شك ولا ريب. قال وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك، وإذا رأيت الليل يغشى راجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك. الظلام الله الذي خلقها والله الذي كونها وبأمر الله كان، وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحية فاسأله يا صبح من صاب ضحاك. من صاب هذا الضحك؟ الناس ينتشرون فيه واشتغلون ويعملون وتقوتون وتسببون في أسباب المعاش والحياة والرزق. يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأوقات، وأن يرزقنا وإياكم اليقين والإيمان والتصديق والبقاء على الخير والثبات عليه حتى الممات. هذا جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.